لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كيف يصل الإنسان إلى هذا التأثير، إلى هذا التدبر والتفهم لكلام الله تعالى؟ كيف يكون الإنسان كهؤلاء الذين ذكرنا طرفا من أحوالهم في المرة السابقة؟ أولا، لحفظ القرآن تأثير عظيم في تفهم الإنسان للقرآن وتدبر الإنسان للقرآن، فكلما كان الإنسان حافظا كلما كان تدبره أقوى للمعاني. فحفظ القرآن من أسباب التدبر والتفهم والتأثر بالقرآن. فإذا لم يكن الإنسان حافظا للقرآن فعليه أن ينظر إلى الأمور الآتية: أولا، أن يكون له ورد قراءة يومي لكتاب الله عز وجل، حتى لو كان هذا الورد قليل، حتى لو كان صفحة من القرآن أو صفحات من القرآن، ورد ثابت من القرآن يقرأه الإنسان كل يوم. الأمر الثاني، أن يقرأ تفسير مختصر لمعاني القرآن، ككلمات القرآن تفسير وبيان، أو كتاب المختصر في التفسير، أو التفسير الميسر، أو تفسير السعدي. كلما قرأ الإنسان التفسير وفهم المعنى، فهم معنى الكلام وفهم معنى كلام الله عز وجل، تأثر بالقرآن وفهم القرآن وتدبر المعاني، ووصل إلى درجات عالية من الإيمان بسبب تدبره وتفهمه لكلام الله عز وجل. الأمر الثالث، القراءة بالتأني، يعني لا يسرع في القراءة، لا يكن سريع القراءة، إنما كلما كانت القراءة متأنية كلما تأثر بالقرآن أكثر، كلما كانت القراءة متأنية كلما تأثر بالقرآن أكثر، كلما كانت القراءة متأنية كلما فهم أكثر، كلما كانت القراءة متأنية كلما دخلت المعاني إلى قلبه أكثر. الأمر الرابع، ألا تترك آية تمر بغير ما تمرر معانيها على قلبك. كثير من آيات القرآن كل واحد منا يفهم معناها، حينما تقرأ أن الله عز وجل غفور رحيم، غفور رحيم، استشعر رحمة الله عز وجل بك، استشعر رحمة الله عز وجل بالخلق. حينما تقرأ أن الله شديد العذاب أو شديد العقاب، استشعر غضبه، استشعر عذابه، استشعر النار. حينما تقرأ صفات أهل الجنة تشتاق إلى الجنة فتتمثل بهذه الصفات وتجتهد أن تكون هذه الصفات فيك. حينما تقرأ صفات أهل النار تخاف من النار وتجتهد ألا تكون فيك صفة من هذه الصفات. حينما تقرأ في وصف الجنة وفي وصف نعيم الجنة تشتاق إلى الجنة، تشتاق إلى ما فيها، وتشتاق إلى أعظم نعيم فيها وهي رؤية وجه الله تبارك وتعالى. حينما تقرأ في وصف النار وكم فيها من العذاب والنكال والشدة التي لا يطيقها إنسان ولا يطيقها مخلوق، يجتهد الإنسان في الهرب منها وفي البعد عنها وفي البعد عن صفات أهلها وفي البعد عما يقرب إليها. لا تترك آية حتى تمر معانيها على قلبك. من أهم ما يعينك على التدبر ألا تنشغل بغير القرآن وأنت تقرأ، يعني أنت خصصت وقت محدد بتقرأ فيه القرآن الآن، ما ينفعش يبقى عينك ولسانك مع القرآن وقلبك وعقلك في حتة تانية مع ناس تانية أو مع شيء تاني. خلي كيانك كله مع القرآن، كيانك كله مع اللي انت بتقراه، لا تنشغل بغير القرآن. اللي انت بتنشغل بيه واللي قلبك واللي عقلك معاه انت مش هتروح له. انت دلوقتي مخصص الوقت ده للقرآن، يبقى ما تنشغلش بغير القرآن. يبقى كيانك كله، عينك ولسانك وقلبك وعقلك وكيانك كله مع اللي انت بتقرأه، مع القرآن، مع الآيات اللي انت بتقرأها، فلا تنشغل بغير القرآن. قد يقول الإنسان ليس عندي وقت لكل هذا، هجيب وقت منين لكل ده؟ سبحان الله، يعني الإنسان عنده وقت للعب، عنده وقت للأكل والشرب، عنده وقت للنوم، عنده وقت للأصحاب، عنده وقت للنت، عنده وقت للفيسبوك، عنده وقت للهزار، عنده وقت للكورة، عنده وقت لحاجات كتيرة. وما عنديش وقت للقرآن؟ وما عنديش وقت للقرآن؟ عندي وقت لكل حاجة وما عنديش وقت للجنة؟ ما عنديش وقت للجنة؟ اللي بقول ما عنديش وقت كأنه بالظبط بقول ما عنديش وقت للجنة. لا، المحب الصادق لله ولكتاب الله عز وجل لابد أن يكون له جزء من وقته لهذا، جزء للحفظ، وجزء للورد، وجزء لقراءة التدبر والتفهم. فنسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالقرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.